شيخ. نعم. هل سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا، ما في حديث في ذلك. نعم. حضركم في المسجد الآن سألني سؤال. نعم. امرأة وزوجها يعني تعالج كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا، يتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما أفاد في المعالجة؟ ما أفاد في المعالجة. شو عم تسوي أنت؟ عم تأكل؟ لا أفاد لكم. أكيد يعني إنه توجع. إيوه. رهن طبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن انه تتم عملية الحمل ان شاء الله انجاب. اي نعم الانجاب، لكن هذا بتطلب شيء، نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني بنزل المني الرحم. اي نعم. وين طريق قلب وينزل لزور انت الرحم ما بس شيء الرحم شو اسمه الرحم مكان البويضة البويضة مش خرجوها التفي حمل رحم ما بتحرم كده حمل الرحم زي ما انت تعرضوا لي حديث عاد لسه هاي وهذا هو بنحكيها اسكت انت خلي ابو عبد الله يحكي لك المسألة. فياخذوا المني من الرجل ويضعونه في الريضة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعملوا لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني، وطبيب ثقة وناس يعني جهود من هنا الى هنا. سؤالك عن ماذا؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ سؤاله ما حسيت انت مقدمة على يحاله؟ نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ ان حكم هذه المعالجة؟ ما عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها؟ شبهة في انه يعني الامر جائز والله اعلم. طيب ان يتعارض في الانتياب. طول بارك قولك انه حمي يا عمسان ومعارك يعني قولك ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم في الجواز ما فعله قبل. نعم اما هنا جاءك الشك. نعم بس هل ما فعله من قبل معروف عندك من الذهاب الى الطبيب والمعالجة؟ بلاش الذهاب الى الطبيب. نعم. يجوز الطبيب جاء اليهم. نعم. من المعالجة. معالجة. نعم. انت على علم عن نوعية المعالجة؟ نعم. وياك. قال ايش يشف عليها ويبحث الوجود رجل عليك لحالك والله جاهز. لا هذا غير جاهز. لا كيف ما عندك شك في الجواز. الله خير. هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وكذا. والله جاني قلت لك لماذا لم تسأل عن جزاك الله خير. طيب ايه ما لك في حاجه تسالني.

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله معكم يا برادر. وصلت عليكم ملائكة. صلي أفطرنا. وأفطر أن تكونوا الصائمون. كل اللحم صار الدم مني. ما أكلت رز أكلت لحم. صحتين عافية. ضبط إلي أحد. قول من بركة شيخ قول. والله بركتك. قول معي صحيح. قول. هذا اليوم استاذنا. جواح قبل قبل إيد أبو ليلى. بحكوا لأنه عارف من اليد اللي بخوك الشيخ. بعدين ذكر قصة قلت ذلك الصوفي الذي قبل سكن شابا وقال حب الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله يسامحك. المراد اللي أوردت لك دائري لأنه معنى هذا هي اللي يمنع المرأة من باب شكل غريب أنه تقود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهذه الضرورة ما تقدر الشراب الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. أنا تربط عايزك باب سد الذريعة بزمننا هذا في أي معنى المرأة لك لكن لما يكون مع ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة الطبيعي يعني مثلا لأنه يعني الآن مرض يسوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرج لها ناس موت هذا في الصحراء ولا في في المدينة بعض المناطق النائية هيك هذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ما يمكن أن نتعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء في ممكن كل شيء ممكن فاصطدام بسيارة بحثنا مثلا ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجنها من صاحب مش دابة مع دابة دابة مع إنسان أو دابة إذا دابتك دهمة واحد بياخذوك على السجن يا أستاذ دخول الجنوب إلى الحمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو هذا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فإذا ما دخل في هذا المكان وبرود جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أطراف السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم السلام وبركاته. كان معكم السلام وبركاته. هل تعتقد عربية أن تسلى؟ إذا نبتل لا تحل. لا تحل. أو ما غلط. اسمه حمال. اسمه بالفعل. بعدين قولك اسمه حمام خطا اسمه مضمضه جوا قولك اسمه حمام خطا لغه انت رجل عربي تخطي في اللغه منسي كثير إذن يجوز. هذا قولك أنه هذا اسمه حمال مثل هل يستغني الماء بمخيط ماء شوف انت من يا ابو ماهر اريد انك انه لا تصبح عن الجهة. نعم لكن اريد نبحث لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المخيط بماء ما يبني عليه حكم شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء أنا أقول لا أقول فهو ماء خطأ هو ماء مقيد وتقول مثلا ماء رسوس ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء مهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول نعم يبتل جسد كما تقول أن هذا اسمه تسل وخاصة نحن نرى أن المغمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله من قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس استرى ويصير المغمضة والاستنشاق كذلك العورة تعرف أن بعض العلماء يجبون الدلكة بدك تمسك الإبريق باليد الشمال وكاس باليد اليمين خليك خوض لحط شوف تعرف عشان اتمنى لك ايوه هلا بتجي بتعطيني خليك شوف نص كاس جرعه ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة على اليمين على عليه قائم حي على الفلاح سامحك الله يا حي على الفلاح استغدناك آلفا الله أكبر الله أكبر لكن أي غيب يمكن ذاك شرعية نوع الشتك لا إله الله هذا أخوك ما بتعلم السنة أنه يمسك للجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال على ورد يمين بدك تعتني فيه ان شاء الله هلا هاد انت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته والله بتذكرهم بشغله اليمين دائما بس بده متابعه في مكتب بده متابعه شيخنا احنا ها هي معلش